إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين بالله تعالى ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، وقفنا عند باب ما يلزم الجيش من طاعة الإمام. يلزم الجيش طاعة أميرهم وامتثال أوامره والانتهاء عن مناهيه. قال تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن عصى أميري فقد عصاني. رواه النسائي، كما أخرجه البخاري ومسلم. أحيانا بيعزو الفقيه، بيعزو لأقرب المصادر ليه، ويكون فيها فم مصادر أوثق منها. فابن قدامة عزاه للنسائي، وأخرجه البخاري في باب يقاتل من وراء الإمام ويتقي به، وأيضا ومسلم في باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحريمها في المعصية، وابن ماجه والإمام أحمد في المسند. ولا يجوز الخروج إلى الغزو إلا بإذن الإمام، يعني لأنه أعلم بمصالح الحرب والطرقات ومكامن العدو وكثرتهم وقلتهم، فيجب الرجوع إلى رأيه، إلا أن يعرض ما يمنع من استئذانه من مفاجأة عدو يخاف الضرر بتأخير حربه، أو فرصة يخاف قوة فوتها بانتظار رأيه، فيجوز من غير إذنه. قال أحمد: وإذا نادى الإمام الصلاة جامعة لأمر يحدث يشاور فيه لم يتخلف أحد إلا من عذر. الإمام جمع الناس لحشدهم، فبيقول الصلاة جامعة، فالناس كلها التي تسمع هذا النداء يذهبون ليروا ماذا الخبر، فلا يتخلف منهم أحد إلا من له عذر. وإن غضب على رجل فقال: أخرج، عليك ألا تصحبني، فلا يصحبه حتى يأذن له. الإمام أمر واحد لا تصحبني في الجيش، فلا يخرج حتى يستأذنه. ويغزى مع كل بر وفاجر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الجهاد واجب عليكم مع كل أمير برا كان أو فاجرا. رواه أبو داود. ولأن تركه مع الفاجر يفضي إلى تعطيل الجهاد وظهور العدو. مسألة الجهاد مسألة قضية وطنية، ما ينفعش التخلف عنها أو تركها من أجل شيء، لأنه دفاع عن بيضة الإسلام. فلو كان سؤال الإمام شيخ الإسلام تيمية عن يقاتل مع كل بر وفاجر، فقال يعني لما خير بين رجل صالح ضعيف ورجل فاجر قوي، قال: الفاجر القوي قوته فجره لنفسه وقوته للمسلمين، وأما البر الصالح الضعيف صلاحه لنفسه وضعفه على المسلمين. ففي هذه الحالة يختار الأقوى، لأنه أحفظ لعموم مصالح المسلمين. قال أحمد: لا يعجبني أن يخرج مع القائد إذا عرف بالهزيمة وتضييع المسلمين. فيه قائد مستهتر أو قائد متهور، يعني يقدر الأمور أزيد من حقيقته فيضيع المسلمين. فقال: إن كان هذا القائد يعرف بالهزيمة وتضييع المسلمين، فإن كان القائد يعرف بشرب الخمر والغلول، السرقة يعني، يغزى معه إذا كان له شفقة وحيطة على المسلمين. في واحد محنك في الحرب وقوي وله رأي، ولكن بيشرب خمر أو فاسق أو عنده غلول، الغلول اللي هو السرقة من الغنيمة. فقال الإمام أحمد: يغزى معه إذا كان له شفقة. يعني إيه شفقة على المسلمين؟ يعني يرى مصالح المسلمين، لأن ممكن يبقى غشيم أو بمعنى آخر متهور. فالشفقة عكس المتهور، شفيق عليهم يعني لا يدخلهم في حرب خاسرة، وحيطها على المسلمين، يعني أهم حاجة عنده الجيش بتاعه والمسلمين. إنما فجوره على نفسه ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، حديث متفق عليه. فصل. وإذا غزا الأمير بالناس لم يجز لأحد أن يخرج من المعسكر لتعلف ولا احتطاب ولا غارة ولا غير ذلك إلا بإذنه. هنا بقى أصبح في معسكر، بقى في أمور فيها احتياطات وشدة، فلا يجوز لأحد أن يخرج لتعلف. التعلف إن هو يجمع علف للدبة، فهو طلعت في دماغه كده فساب المعسكر وراح جاب العلف، ربما يكون عدو مترصد به فيقتله. وكذلك احتطاب، عايزين حطب عشان يولعوا ياكلوا. ولا غارة طلعت في دماغه قال أنا هطلع غير على بعض الناس بدون إذن القائد. قال تعالى وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. وده أدب من أداب المسلمين، كان في مجموعة من الناس لابد أن يكون لهم رأس ولا يخرج أحد إلا بإذنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كنتم ثلاثة في سفر فأمروا أحدكم، ثلاثة في السفر واجب عليهم أنهم يتخذوا أمير عشان يجمع رأيهم ويكونوا على أمر جامع، فلا يخرج أحد إلا بإذنه. ده أمر سفر، يعني أمر ترفيهي، ليس من حوائج الناس الكبيرة، والنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أمر وجوب أنهم يتخذوا أمير، فما بالك بغير ذلك. فكل مجموعة لابد أن يكون لها رأس حتى يكون يعني مجهودهم كما قال الله عز وجل على أمر جامع. ولأن الأمير أعرف بحال الناس ومكامن العدو وقربه وبعده ومواضع الأمن، فلا يأذن لهم إلا مع أمنه عليهم، وإن خرجوا من غير أمره لم يأمنوا كمينا للعدو أو مهلكة يهلكون بها، وربما رحل الجيش فيضيع الخارج. ممكن بالسبب ده يضيع الجيش كله، إن هو يأخذ الرجل ده أسير أو يقتله ويحصل فيه ثغرة عند المسلمين فيكون سبب في هزيمة الجيش كله. فإن كان الإنسان يرى في مصلحة في شيء ففي مصالح أكبر، فلابد إن هو يستعين ويستشير من هم أهل الخبرة في ذلك. وتجوز المبارزة في الحرب. هنا بقى انتقل لمرحلة تانية اللي هي التقاء الجيوش، يعني الأول تجهيز الجيش وبعدين في المعسكر، انتقل للمرحلة الثالثة اللي هي التقاء الجيش. تجوز المبارزة في الحرب، وهو أن يخرج الرجل من المسلمين إلى الرجل من الكفار بين الصفين ليقاتل كل واحد منهما صاحبه، لأن حمزة وعليا وعبيدة بن الحارث رضي الله عنه بارزوا يوم بدر عتبة وشيبة ابن ربيعة والوليد بن عتبة بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله فيهم هذان خصمان اختصموا في ربهم. المبارزة لها معاني. المعنى الأول إن هو يرهب العدو فيها، ثانيا إظهار قوة المسلمين، ثالثا إعطاء معنويات إيجابية عند الجيش المسلم. فلما خرج حمزة وعلي وعبيدة بن الحارث، ثلاثة دول رؤوس في المبارزة، لم يغلبوا في المبارزة قط. تخيل الجيش الإسلامي شال وضع، يعني الله عز وجل وضع فيهم أساطير، يعني خالد بن الوليد لم يهزم في معركة قط، ولا يوجد قائد في التاريخ منذ البشرية إلى يوم القيامة لم يهزم في معركة قط. حتى لما خالد بن الوليد حارب المسلمين كانت الغلبة ليه، ده معنى كده ان هو ايه، بعد الله عز وجل بعد مؤتة النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ايه، سيف من سيوف الله سله الله على الكفار، وخالد بن الوليد لم يغلب في معركة قط. فلما خرج حمزة وعلي وعبيدة الى مين؟ عتبة وشيبة ابن ربيعة والوليد بن عتبة. الوليد بن عتبة كان من برضه من رؤوس الكفار وكان في المبارزة لا يغلب، فهنا موازنة صعبة. علي بن أبي طالب شاب، وحمزة كان في سن النبي صلى الله عليه وسلم كهل حاجة 50 سنة، وعبيدة كذلك، وخسارتهم في أول حرب بينهم وبين الكفار ده معناه انكسار شوكة الإسلام إلى أجل طويل. فكان غزوة بدر غزوة فارقة عند المسلمين وعند غير المسلمين، ليه؟ لأن المسلمين يهزموا غزوة بدر، الله عز وجل جعل فيها الأسباب اللي الكفار حشدوا فيها كل قوتهم، ولم يخرج فيها ولم يتخلف عنها أحد من كفار قريش، حتى اللي تخلف عنها بعث حد مكانه وركبوا دماغهم. يعني أبو جهل ركب دماغه، قال خلاص العير ربنا أنقذها وخلاص، مش قال لا لازم نأدبهم، وطلعوا. فالله عز وجل سماها في القرآن الفرقان، لأنها أعطت للمسلمين قوة كبيرة جدا ومعنويات قوية جدا، وقتل الله عز وجل من كان يصد عن سبيل الله، فشجع ناس كتير للإسلام حتى لو كان في قوته. فمعنى المبارزة ديت لها أثر كبير على الجيش، لما يلاقي التلات رؤوس بتوعهم يتقتلوا قدام عينيهم ولسه ما بدأناش، ده معناها أن الحرب هتبقى قوية جدا. ولا يجوز إلا بإذن الأمير، لا يجوز المبارزة إلا بإذن الأمير، لأن أمر القتال موكول إليه وهو أعلم برجاله، فلا يؤمن مع مخالفته أن يتم ما ينكسر به الجيش. النبي صلى الله عليه وسلم أمر الثلاثة، اختارهم. ومتى خرج كافر يطلب البراز المبارزة يعني، جاز رميه وقتله قبل ما نكلمه، ينفع نقتله، لأنه مشرك لا أمان له إلا أن تجري العادة بينهم بترك التعرض لمن يطلب البراز. دي رجعة لعرف الجيوش، فلا يجوز التعرض له. إنما لو فرضنا أن جه واحد وقلنا موافقين، لا مش هينفع التعرض ليه بقى، خلاص فعش حد يجي من وراء يقتله، لابد أن كل واحد يلتزم بقوانين الأمان، لأن ذلك يجري مجرى الشرط، ويستحب لمن يعلم من نفسه الشدة والشجاعة مبارزته، لأن في ترك المبارزة كسرا على المسلمين. فرضنا خفنا وما طلع حد طلع لا يبارزه، فده كسر للمسلمين. ويكره للضعيف الخروج إليه، لأن القصد إظهار القوة، والظاهر من مبارزة الضعيف خلاف ذلك. لو طلع واحد وانقتل من المسلمين برضو هيبقى فيه أثر سلبي. فإن طلب الشجاع المبارزة ابتداء أبيح له، لأن فيه إظهار القوة من المسلمين. بقى واحد عايز يبارز لو كان شجاع وقوي يباح له ذلك، ولا يستحب له ذلك، لأنه لا حاجة إليه ولا يأمن الغلبة فتنكسر قلوب المسلمين. ومتى تبارز بشرط ألا يعين واحدا أصحابه لم يجز رمي الكافر وفاء بشرطه. يعني من شروط المبارزة إن محدش يتدخل في بين المبارزين إلا إن هم يشترطوا ذلك. يقولك التلاتة قصاد التلاتة، اللي انقتل منهم يبقى تلاتة قصاد اتنين، التلاتة فرقة وتلاتة فرقة، أو واحد قصاد واحد، ولا يعين الاثنين الآخرين التالت، على حسب ما يتفق. ومتى تبرز بشرط ألا يعين واحدا أصحابه لم يجز رمي الكافر وفاء بشرطه، فإن ولى مثخنا أو محتازا أو ولى عنه المسلم لذلك جاز رميه. مثخنا يعني جرح فطلع يجري، أو محتازا لقى نفسه هيتقتل فانحاز إلى جيشه، فكده تبدأ الحرب. أو ولى عنه المسلم لذلك، برضو المسلم هرب منه، جاز رميه لأنه شرط الأمان حتى القتال، وقد انقضى القتال فزال الأمان. وإن استنجد الكافر أصحابه أو بدأوا بإعانته فلم يمنعهم انتقض أمانه لنقضه إياه، وإن منعهم فلم يقبلوا منه فهو على أمانه لأنه لم ينقضه. وإن شرط ألا يرميه أحد حتى يرجع إلى صفه وفي له بشرطه، فإن ولى عنه المسلم فتبعه ليقتله جاز رميه لأنه نقض الشرط فسقط أمانه. فصل. مسألة المبارزة دي مسألة ترجع فيها للعرف، الجيوش النظامية الآن ما فيهاش مبارزة، ولكن لو فرضنا أن فيها عرف ما بين الجيشين فده حنتبع العرف كالمبارزة يعني. ومن أسر أسيرا لم يكن له قتله حتى يأتي به الإمام فيرى فيه رأيه، لأنه إذا صار أسيرا فالخيرة فيه إلى الإمام. وعنه ما يدل على إباحة قتله، لأنه في وقت الحرب فأشبه قتله حال القتال. والمذهب الأول إن الأسرى ليس لأفراد الجيش أن يختاروا فيهم شيء، لأن ده راجع للقائد، لأن القائد هو اللي هيختار فيهم يا إما المن يا إما الفداء ويا إما ما يرى فيهم الإمام. إن امتنع الأسير أن ينقاد معه فله إكراهه بالضرب. فرضنا أثره بقى وربطه والأسير لم يستسلم، برضه بيشد الحبل ويجري، فله إكراهه بالضرب وغيره. فإن لم يمكنه إكراهه أو خافه على نفسه أو خاف انفلاته فله قتله، لأنه ما بقاش أسير. إمتى يبقى أسير؟ لو انقاد له، لأنه كافر لا أمان له، يخاف شره فأبيح قتله كما قبل الأسر. وإن كان امتناعه لمرض أبيح قتله، كما يجوز أن يذفف على جريحهم. يذفف على الجريح يعني أنا لقيت جرحة فباخد المسدس وبايه وبأكد قتله، يعني مثلا في غارة وبعدين احنا دخلنا لقيهم كلهم مسطحين، فده اسمه التذفيف على الجرحى بالمسدس وعلى الراس. اللي انا متأكد منه سيبه خسر الرصاصة، اللي انا مش متأكد منه اضرب راسه تأكيدا للقتل، لان ممكن واحد بيمثل. كما يجوز ان يذفف على جريحهم. وقد توقف احمد عن قتله، والاولى اباحته. الإمام أحمد توقف قال لا ما يتقتلش، المريض يترك أو يؤخذ أسيرا أو يطلب الإعانة على أخذه. عندنا إسعاف يتصل بها ياخدوه، ياخدوا المريض. فرضنا بقى أنه ما عندوش أي وسائل اتصال، والأسير ده هيبقى عليه حمل مش عارف يتعامل معاه، هيشيله. ولو تركه لعل أصحابه ينقذوه، ويبقى برضو يرجع يعيد الكرة علينا ويحارب، فله قتله. ومتى قتل أسيره أو أسير غيره قبل بلوغه إلى الإمام أو بعده قبل الحكم باسترقاقه لم يضمنه. حكم استرقاقه يعني إيه؟ يعني الحكم القائد الأمير له حق في إن هو يسترق الأسير، يجعله من مال المسلمين ورقيق عبد قبل استرقاقه مالوش ضمان. طب فرضنا بقى الأمير استرقهم قال دول غنيمة، فكده أصبح مال لأنه ليس مال. ولذلك أبيح للأمير قتل. وإن قتل امرأة أو صبيا قبل الاستيلاء عليهم لم يضمنهم، لأنهم لم يصيروا مالا للمسلمين. وإن قتلهم بعد الاستيلاء عليهم ضمنهم، لأنهم يصيرون رقيقا بنفس السبي. فصل. وإذا وجد المسلمون بدار الحرب طعاما أو علفا فلهم الأكل منه وعلف دوابهم مع الحاجة وعدمها. دخلوا قتلوا الناس أو هربوا فوجدوا أكل وطعام، فهذا مباح ليهم لأنه من ضمن الأموال من غير إذن الإمام. لما روى عبد الله بن أبي أوفى قال أصبنا طعاما يوم خيبر، فكان رجل يجيء فيأخذ منه قدر ما يكفيه ثم ينصرف. وروي أن صاحب جيش الشام كتب إلى عمر رضي الله عنه إن فتحنا أرضا كثيرة الطعام والعلف وكرهنا أن نقدم في شيء من ذلك، فكتب إليه دع الناس يعلفون ويأكلون، فمن باع منهم شيئا بذهب أو فضة ففيه خمس، خمس الله وسهام المسلمين، هيبقى غنيمة يعني اللي هيبيع منه يبقى غنيمة. ولأن الحاجة تدعو إليه وفي المنع ضرر بالجيش، لأنه يشق عليهم حمل الزاد والعلف. القتال والحرب جعلها الله عز وجل بعد شروط ذكرها، إن هو يدعوهم إلى الإسلام أو يأمروهم بالجزية الاستسلام يعني أو القتال. والقتال لمن قاتل منهم، فديت أمور لابد منها. طب فرضنا بدأ القتال دعناهم للإسلام قالوا لا مش مسلمين، طب قلنا لهم خلاص استسلموا وتدفعوا الجزية وتكونوا تحت حكم المسلمين، قالوا لا، قالوا خلاص هنقتلهم، قتلكم اللي عايز يقاتل يطلع واللي مش عايز يقاتل يرجع إلى بيته. فطلع مجموعة من الناس تقاتل، جيش قتال. ده معناه إيه؟ معناه إن هؤلاء الجيش هم الذين منعوا دعوة الناس إلى الإسلام، صح؟ فيأخذون حكم الايه؟ المانع لأمر الله. يعني أنا دلوقتي داخل اتركني بيني وبين الناس أأمرهم بالدعوة. اللي يسلم يسلم واللي مش هيسلم مش هيسلم مش مش مش مش مش, مش, مش عافية. تمام؟ قالوا لا هنقتلكم. طب الأرض مش أرضنا، ولكن الدعوة دعوة الله عز وجل، والأرض أرض الله، والله عز وجل أمرنا أن نأمر الناس كلها بالإسلام، وكذلك أمرنا أن نعبد الناس لله، فمن لم يتعبد إلى الله تركناه وحكمناه. فهم دولة المنعين. فتخيل مثلا الجيش فيه 200,000، 200,000 دولة منعوا الإسلام عن ملايين. يعني الجيش اللي كان بيحارب مع المسلمين كاثوليك مع في مصر ضد المسلمين، كاثوليك دولة منعوا الإسلام عن إيه؟ عن مصر وشمال أفريقيا وجنوب أفريقيا كمان، صح؟ لأن مصر دي كانت بوابة أفريقيا. لما فتحت مصر انتشر الإسلام في شمال أفريقيا كله. فكان معنى القتال معنى عظيم، والجهاد معنى عظيم، اللي هو انتشار الدعوة إلى الإسلام. ولأخذه أن يعطيه لمن يحتاج إليه فيكون أحق به، وليس له بيعه لأن الحاجة تدعو إلى الأكل دون البيع. فإن باعوا لبعض الغانمين صار الآخذ أحق به لأنه صار في يده، وهو من الغانمين الذين لهم الأكل منه، وله أخذ ما دفع من ثمنه لأنه دفعه إلى من لا يستحقه. فإن رد الطعام حيحط الثمن في الغنيمة، فإن رد الطعام إلى البائع صار البائع أحق به لأنه صار إليه، وإن باعه لغير الغنمين فالبيع باطل، ويرد المبيع إلى الغنيمة لأنه لا يملك بيعه. فإن تعذر رده رد بثمنه لخبر عمر، ولأنه تعذر رد المبيع فوجب رد قيمته كالمغصوب. وإن وجد دهنا مأكولا فله أكله لأنه من الطعام. الدهن اللي هو الزيت سمنة. قد روي عبد الله بن غفل قال دلي جراب من شحم سمنة يوم خيبر فأتيته فالتزمته وقلت هذا لي. دلي يعني إيه؟ نزل من فوق، كان في الدور الثاني كان في سمنة فنزلوها، فالجيش اللي تحت لقى الإيه؟ السمنة اللي نزل فخدها. وقلت هذا لي، فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتسم لي فاستحييت منه. وإن أراد أن يدهن به أو يدهن يدهن به دبته، فقال أحمد إذا كان من ضرورة أو صداع فلا بأس، علاج يعني، وإن كان لزينة فلا يعجبني، وذلك لأن ما تدعو الحاجة إليه من هذا فهو مثل الطعام في الحاجة إليه فأبيح، ولا حاجة إلى الزينة فلم تبح، كلبس الثوب وليس له غسل ثيابه بالصابون لأنه للزينة والتحسين. لا، صابون ما ينفعش يغسلوا ثيابهم فيها لأن ده للزينة، إنما المباح ليهم، إنما الصابون هيروح فين؟ غنيمة، بعد ما يتوزع يبقى يغسلوا الثياب. قال القاضي وليس له إطعام الجوارح كالفهدي والكلب والكلب والصقر لأنه لا حاجة إليه، وما يحتاج إليه من المشروبات للدواء أبيح له تناوله لأنه طعام احتاج إليه فأشبه الفاكهة. فصل. وإن أحرزت الغنيمة فقال الخرقي لا يؤكل منها إلا أن تدعو الضرورة بأن لا يجدوا ما يأكلون. حرزت الغنيمة يعني إيه؟ يعني تلمت ووضعت في ساحة، ما تقسمتش. هي الغنيمة لها مراحل، الأول تجميع الغنيمة، تاني مرحلة تحريز الغنيمة، تالت مرحلة توزيع الغنيمة. تجميع الغنيمة إن كل مكان متفرق، وجد هنا مال هنا عبيد كده، ده الغنيمة يجمعها ويحرزها. احرزها ان هو احنا بقى ايه، تتجمع في حتة واحد معاه ورقة وقلم ويعد عندنا كم غنم، عندنا ذهب قد ايه، ده اسمه احراز الغنيمة. ثم بعد ذلك توزيع الغنيمة. فاذا حرزت الغنيمة فلا يجوز الاكل منها، نص أحمد، لأن المسلمين ملكوها بحيازتها فلم يجز الأكل منها كما لو حيزت إلى بلد الإسلام. قال القاضي لهم الأكل منها ما لم تحرز بدار الإسلام أو تقسم. والراجح أنها ليس لهم الأكل منها إلا للضرورة، وإن وجدت ضرورة ممكن يشتروا منها الأكل لأن الحاجة تدعو إلى الأكل منها فأشبه ما قبل الحيازة. ويحتمل أن الخرقي أراد بالإحراز إدخالها دار الإسلام فيكون معنى القولين واحدا. لا، اللي في البلد غنيمة، بس لو كان دي بتاعت الناس بتاعت الجيش اللي هم بيقتلوا، واخد بالك؟ او تركوها وهربوا، غنيمه، ده غنيمه، لا غنيمه، خد اللي خدوه معاهم وهربوا التأمن، مش غنيمه. واذا وجد في دار الحرب حيوانا ماكولا فقال خرقي: لا تعقر شاة ولا دابة إلا لأكل لابد منه، لأنها تقتنى لغير الأكل، فأشبهت الفرس. وقال قاضي: يجوز ذبح ما جرت العادة بذبحه للأكل كالشاة وما دونها، لأنها مما تؤكل عادة فأشبه الطعام. طبعا الأمر للأمير برضو، لو رأى الأمير إن هو يذبحوها ويأكلوها حفاظا عليهم يجوز. أما الطيور كالدجاج ونحوها فيباح ذبحها وأكلها، نص عليه أحمد، لأن هذا مما لا يمكن حمله إلى دار الإسلام فأشبه الطعام. ومن فضل معه من الطعام والعلف كثير فأدخله البلد ما عليه رده إلى المغنم، لأنه إنما أبيح للحاجة وقد زالت الحاجة. واحد جمع بقى أكل كتير وبعدين لما رجعوا اتفضل معه شوية، يرجعوا الغنيمة. وإن كان يسيرا ففيه روايتان، إحداهما يجب رده لأنه أبيح للحاجة وقد زالت، والثانية له أخذه لأنه أخذ ما له أخذه فلم يجب رده كالسلب. والمذهب أنه يرده، ولأن اليسير تجري مسامحة فيه. قال الأوزاعي: أدركت الناس يقدمون من أرض العدو بفضل الطعام والعلف، فيعلفون دوابهم ويهديه بعضهم إلى بعض، لا ينكره إمام ولا عامل ولا جماعة، وكانوا يقدمون بالقديد فيهديه بعضهم إلى بعض. لو الإمام رأى ذلك يجوز. ولا يجوز أخذ إبرة ولا خيط ولا شعر ولا صوف، لما روي أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبة من شعر الغنم، فقال: يا رسول الله، إن نعمل الشعر فهبها لي، قال: نصيبي منها لك. ولا يجوز أخذ جلد سواء كان جلد ما ذبحه أو غيره، لأنه إذا لم يجز أخذ الشعر فالجلد أولى، ولأنه ليس بمأكول أشبه الثياب. يعني أبيح الأكل للضرورة، فدي غير أكل ملهاش ضرورة. ولا يجوز ركوب دابة من المغنم ولا لبس ثوب، لما روى رويفع ابن ثابت الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يركب دابة من فيء المسلمين حتى إذا أعجفها ردها فيه. أعجفها يعني بقت ضعيفة يعني. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يلبس ثوبا من فيء المسلمين حتى إذا أخلقه رده فيه، رواه أبو داود. وذكر أبو الخطاب رواية أخرى أن له ركوب الفرس عند الحاجة حتى تنقضي الحرب ثم يردها، لأنها من آلات الحرب فأشبهت السلاح. برضو الراجح أنه لو رأى الإمام ذلك خلاص، لقينا خيول غنيمة وإحنا لسه بقيلنا الحرب لم تنتهي، فالإمام رأى أن الخيول تركب، يعني بحيث أنه لما تركب تبقى إيه، تعين في الجهاد، أو وجدنا أسلحة يجوز أخذها لاستعمالها في الحرب. يعني إحنا ما دخلنا لقينا مثلا مخزن أسلحة، هناخذ الأسلحة اللي فيه وتبقى غنيمة ويجوز استعمالها في الحرب. ومن أخذ من مباحات دار الحرب شيئا كالصيد والحجر والحشيش والشجر ونحوها فاحتاج إليه للأكل والعلف انتفع به، وإن لم يحتج إليه لذلك وله قيمة في موضعه فهو غنيمة، لأنه وصل إليه بقوة الجيش. وإن لم يكن له قيمة في موضعه وإنما يصير له قيمة بنقله فهو لآخذه، لأنه إنما صارت له قيمة بفعله، وكذا الركاز. وإن وجد لقطة يعلم أنها للكفار فهي غنيمة، وإن احتمل أن تكون لمسلم عرفها حولا ثم ردها في الغنيمة إن لم تعرف لذلك. وإن ترك صاحب المغنم شيئا عجز عن حمله فقال من أخذ منه شيئا فهو له، فهو لمن أخذه، نص عليه، لأنه بمنزلة ما لا قيمة له في دراهم. وإن لم يقل ذلك فأكثر الروايات عن أحمد أنه لا يأخذه لذلك وعنه يكون غنيمة لأنه ذو قيمة فهو كالصيد، فهو لا أخذه. الرواية الأولى يعني أنه أخذه. ومن وجد كتبا فيها كفر فعليه إتلافها. واحد لقى كتب فيها سحر تتلف، لأن قراءتها والنظر فيها معصية. وكذلك كتب التوراة والإنجيل، لأنها مبدلة منسوخة منهيا عن قراءتها، وإن أمكن الانتفاع بجلودها وورقها إذا غسل فعل ذلك. وإن وجد خمرا وجبت إراقته لأن شربه معصية. وإن وجد خنزيرا قتله. وإن وجد كلبا لا يباح اقتناؤه تركه. وإن أبيح اقتناؤه فله أخذه لنفسه. ودفعه إلى من ينتفع به من الغانمين أو أهل الخمس، لأن الكلب لا قيمة له، وإن وجد فهدا معلما أو بازيا فهو غنيمة لأن له قيمة. باب الأنفال والأسلاب، دي بقية قسمة الغنيمة. لا لا، في جزية. ما الصلح ده معناه إيه؟ معناه إن في عقد بينه وبينه، ولازم يكون في عقد بين الشعب وبين الأمير. زي ما هاخد من المسلم زكاة، هاخد من أهل الكتاب جزية. هو يعني مش ده يساهم وده يساهم، لازم عقد. العقد الذمة الصحيح في جزية، لابد من جزية. باب الأنفال والأسلاب، يعني لو فرضنا طائفة من المسلمين امتنعت عن أداء الزكاة، هتقاتل زي ما أبو بكر قتل إيه أهل الردة، ودول امتنعوا عن الزكاة. فبرضو لو أهل الذمة امتنعوا عن الجزية فده مثل الزكاة، هو يؤخذ منهم، ده العقد بينهم. النفل ما يعطاه زيادة على سهمه، تنفيل الإمام. الإمام بقى قال إيه؟ في زيادة، في يعني إيه أشياء زيادة. وذلك نوعان، أحدهما ما يستحق بالشرط وهو ضربان. أحدهما أن الأمير إذا دخل دار حرب غازيا بعث سرية بين يديه تغير على العدو ويجعل لهم الربع بعد الخمس، فإذا قفل بعث سرية تغير ويجعل لهم الثلث بعد الخمس، فما قدمت به السرية خمسة ثم أعطى السرية ما جعل له، ثم قسم الباقي في الجيش والسرية معه. لما روى حبيب ابن مسلم الفهري قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم نفل الربع في البداءة والثلث في الرجعة. وفي لفظ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينفل الربع بعد الخمس والثلث بعد الخمس إذا قفل. ده أول نوع. ممكن الإمام، طبعا الإمام حيختار حاجة من دول. إذا دخل الحرب غازيا البداءة اللي هي الإيه؟ الغزوة اللي في مقدمة الجيش، بعث سرية بين يديه قبل الحرب تغير على العدو ويجعل لهم الربع بعد الخمس. طبعا السرية ديت بتبقى يعني إيه، في مهمة صعبة شوي، لأن هي قبل دخول الحرب، هيغير عليهم ويرجع، اللي هيجيبوه ده هيدلهم الربع بعد الخمس، هيخمسوا ويدلهم الربع بعد ذلك. فإذا قفل بعث سرية وهو راجع بقى، هيبعث سرية تانية ويجعل لهم الثلث بعد الخمس. وأيضا عن عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفل في البداءة الربع وفي القفول الثلث. وروى الأثرم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال لجرير بن عبد الله لما قدم عليه في قومه يريد الشام، هل لك أن تأتي الكوفة ولك الثلث بعد الخمس من كل أرض وشيء، ولا تجوز الزيادة على الثلث، لأن نفل النبي صلى الله عليه وسلم انتهى إليه وجوز النقص منه، لأنه إذا جاز ألا ينفل شيئا فلأن يجوز تنفيل القليل أولى، ولا يستحق هذا النفل إلا بالشرط، يعني ينفعش من دماغه، لابد أن يشترط الإمام على ذلك، نص عليه، لأن استحقاقه بغير شرط إنما يثبت بالشرع، ولم يرد الشرع باستحقاقه على الإطلاق. الضرب الثاني أن يجعل الأمير جعلا لمن يعمل عملا، ده الشرط الأول. الشرط الثاني من النوع الأول، يعني إحنا قلنا إيه نوعين، أحدهما ما يستحق بالشرط، الأول اللي هي الإيه السرية، النوع الثاني الجعل، مثل أن يقول من طلع هذا الحصن فله كذا، أو من نقبه، أو من جاء بأسير فله كذا، ومن جاء بعشرة أرؤس فله رأس، وأشبه هذا مما يراه الإمام مصلحة للمسلمين، جوائز. فيجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل قتيلا فله سلبه، ويجوز أن يجعل الجعل من مال المسلمين ومما يؤخذ من مال المشركين، فإن جعله من مال المسلمين لم يجز إلا معلوما مقدرا، كالجعل في المسابقة ورد الضالة، يعني اللي هيفتح لنا الحصن ده له لو كان من أمر من مال المسلمين من بيت المال هيبقى مبلغ محدد، وإن كان من مال الكفار جاز أن يكون مجهولا له جائزة ويسكت ولا يقول إيه هي الجائزة، لو كان من مال الكفار، لو كان من الغنيمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الثلث والربع سلب المقتول وهو مجهول، ولأنه لا ضرر فيه على المسلمين فجاز مع الجهالة كسلب القتيل. النوع الثاني النوع الثاني من إيه؟ من الأنفال، أن يخص الإمام بعض الغانمين بشيء لغنائه وبأسه أو لمكروه تحمله ككونه طليعة أو عينا، فيجوز من غير شرط، لما روى سلمة بن الأكوع قال: غار عبد الرحمن بن عيينة على إبل، على إبل رسول الله صلى الله عليه وسلم فتبعتهم، وذكر الحديث إلى قوله فتبعتهم، وذكر الحديث إلى قوله فأعطانا رسول الله صلى الله عليه وسلم سهم الفارس والراجل. سلمة بن الأكوع كان برضو شخصية أسطورية شوي، كان سريع جدا. فعبد الرحمن بن عيينة أغار على إبل للنبي صلى الله عليه وسلم وخدها وطلع يجري، فسلم بن الأكوع طلع يجري وراه، سبق الخيل. الخيل لما بتعدو عدو شديد توصل لتقريبا 75 كيلو متر في الساعة، يعني عربية ماشية سرعة عالية، فسبقها سلم بن الأكوع وجاب الراجل من الحصان. طبعا الراجل فاكر نفسه هرب، جاب الحصان ورجع الإبل للنبي صلى الله عليه وسلم، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه سهم الفارس والراجل. ليه بقى سهم الفارس والراجل؟ لأنه زي الفرس، راجل بإيده وفارس برجله، إنه سرعته أصبحت زي سرعة الفرس، ده سبق الفرس. لما واحد يأخذ الغنيمة ويجري بالفرس وأنا حصله وأجيبه، ده معنى كده أنه أسرع من الفرس، لأن لو في سرعة الفرس هتفضل المسافة ثابتة. وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا بكر رضي الله عنه: فبيتنا عدوا فقتلت ليلة إذن 9 أهل أبيات، فأخذت منهم امرأة فنفلنيها أبو بكر. وعن سلمة بن الأكوع: فلما قدمت المدينة استوهبها مني رسول الله صلى الله عليه وسلم فوهبتها له، ولأن في هذا تحريضا على القتال ونفعا للمسلمين والدفع عنهم، فجاز كإعطاء السهم. طبعا في منفعة أن يبقى فيه جوائز وتحفيز للجيش، وأن الشخصيات اللي لها مواهب تتميز عن الشخصيات العادية، يعني واحد أنا عارف أنه عنده موهبة ويستطيع أن هو ينفع الجيش في حاجة فبديله حاجة زيادة. إذا قال: من دلني على القلعة الفلانية، أو من دلني على طريق سهل ونحو ذلك فله كذا، جاز. واحد بقى عنده موهبة أو عنده علم بالطرق، فالأمير قال له: اللي حيدلني على أقرب طريق أو طريق آخر فله كذا. فإن كان الجعل جارية من القلعة جاز أن تكون معينة وغير معينة كجارية مطلقة، فإن لم تفتح القلعة فلا شيء له، لأن تقدير الكلام: من دلني على القلعة ففتحها الله علينا فله جارية منها، لتعذر تسليمه جارية منها قبل فتحها. فإن فتحت لم يكن فيها جارية فلم يكن فيها جارية أو لم يكن فيها المعينة فلا شيء له، لأنه شرط معدوما. وإن كانت فيها فماتت قبل الفتح فلا شيء له، لأنها غير مقدور عليها فأشبهت المعدومة. وإن كانت بقية سلمت إليه لأنه استحقها بالشرط. ده لو احنا عارفين ان في القلعة مين يعني. فإن كانت قد أسلمت قبل الفتح عصمت نفسها بإسلامها وله قيمتها، لأنه تعذر تسليمها مع وجودها والقدرة عليها. وإن أسلمت بعد الفتح سلمت إليه إن كان مسلما، وإن كان مشركا انتقل إلى قيمتها، لتعذر تسليمها إليه مع القدرة عليه. مين إن كان مشركا؟ الدال. يعني إحنا جبنا مشرك وقلنا له دلنا على مخابئ القلعة ولك جارية فيها، وإحنا بنتكلم كده الجارية دي أسلمت، فلما فتحناها شهود قالوا ده أسلمت قبل ما انتوا تيجوا، فكده المشرك ده ملوش ان هو ياخد مسلمة، فهياخد ايه قيمتها. وده دل برضو على ان احنا ممكن ايه نستعين بمشرك في امور الحرب، ان كان مأمون. احنا قلناها المرة فات كان في امان ولا يخدع المسلمين، لتعذر تسليمها. فان اسلم بعد ذلك، مين اللي اسلم بقى؟ المشرك نفسه اللي هو دلنا عليه. فإن أسلم بعد ذلك احتمل ألا يستحقها، لأن حقه انتقل إلى قيمتها. أسلم بعد إسلامها قلنا له خلاص هي بمجرد أنها أسلمت مالكش حاجة فيها، واحتمل أن يستحقها لأنه تعذر تسليمها إليه لمانع زال، فأشبه من غصب عبدا فأبقى ثم قدر عليه. والراجح أنه تسلم ليه، لأنه أسلم قبل التسليم، هي أسلمت في في في في وهو كافر، ولكن لم تسلم، لم تقع تحت يده إلا وهو مسلم. والمانع من ذلك هو أن الكافر يضع يده على مسلم، وإن وقع مطلقا فرضي مستحقها بقيمتها أعطيها. إن وقع مطلقا يعني إيه اللي وقع مطلقا؟ الشرط مش على واحدة معينة بقى، مطلق. وإن أتى وامتنع صاحب القلعة من بذلها بقيمتها فسخ الصلح لتعذر إمضائه لسبق حق الدال وتعذر إيصاله إليه مع إتمام الصلح. ويحتمل أن يعطى مستحقها قيمتها لأنه تعذر دفعها إليه فأشبه ما لو أسلمت. قيمتها يعني احنا نشوف تقريبا متوسط القيمة كام ونديله. ومن قتل في الحرب كافرا فله سلبه، لما رأى أبو قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه. وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم حنين من قتل كافرا فله سلبه. فقتل أبو طلحة 20 رجلا وأخذ أسلابهم، ولا تقبل دعوى القتل إلا ببينة للخبر. طبعا قتل 20 واحد دي مسألة بسيطة، يعني إيه القتل لما بيبقى في الكفار بيبقى كتير. يعني في غزوة مؤتة كان عدد المسلمين 3000 وعدد الكفار 200,000. المسلمين مات قتل منهم 12 والكفار قتل منهم 3000 وأصيب منهم 3000، فهتشوف النسبة ازاي يعني. فالواحد من 3000 دول بيقتل كام واحد؟ يعني 12 واحد اتقتل قصاد 3000 واحد. ولا تقبل دعوى القتل إلا ببينة للخبر، ولا يقبل فيه إلا شهادة رجلين نص عليه، لأنه دعوى القتل فأشبه قتل مسلم. ما ممكن واحد يطلع يلاقي واحد مقتولهم جاء واخده لك أنا قتلته، فأشبه قتل المسلم. وقياس المذهب أن يقبل فيها ما يقبل في الأموال، رجل امرأتان يعني، لأن مقصوده المال. فما فيش امرأتان، ممكن رجل والشهادة مع اليمين، فأشبه الشهادة على على الغصب والجناية الموجبة للمال. ويحتمل أن يقبل فيه قول واحد، لأن أبا قتادة لما شهد له الرجل الذي أخذ سلبه ودفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وحده. ولا يخمس السلب، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم فله سلبه يتناول جميعا. لا يخمس يعني ما يخشش في الغنيمة، سلبه يعني هياخده كامل، اللي السلب للقاتل كامل. وقد روى عوف بن مالك وخالد بن الوليد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالسلب للقاتل ولم يخمس السلب. فصل. ولا يستحقه إلا بشروط 4، أحدها أن يكون القاتل ذا حق في المغنم، حرا كان أو عبدا، رجلا أو صبيا أو امرأة لعموم الخبر. وإن لم يكن ذا حق كالمخذل والمرجف والكافر إذا حضر بغير إذن لم يستحقه، لأنه لو حق له في السهم الثابت فغيره أولى. الثاني أن يغرر بنفسه في قتله كالمبارز، فإن قتله بسهم رماه من صف المسلمين ونحوه لم يستحقه، لأنه إنما ورد الخبر في المبارزة ونحوه. يعني السلب، قتل السلب من واحد معاه سهم وقعد ينقل الناس اللي معاها فلوس، بيبقى معاهم سلاسل ذهب يوم جاء قتله، اللي معهوش حاجة يسيبه، فده مش ملوش سلب، إنما السلب في القتال. الثالث أن يقتله وهو مقبل على الحرب، فإن قتل أسيرا أو مثخنا، يعني واحد أسر واحد وقال لك طب أنا هيبقى غنيمة، ده نقتله واخد اللي معاه عشان يبقى سلب. أو منهزما إلى غير فئة لم يستحقه، لأن ابن مسعود رضي الله عنه ذفف على أبي جهل يوم بدر فلم يعط سلبه. أبو جهل ابن مسعود لما لقى طبعا معاذ ومعوذ ابن عفراء لما قتلوه ووجدوا سعد ابن مسعود قتله، فهو اشترك فيهم 3. ولأن استحقاق السلب للمخاطرة والتغرير بالنفس لا خطر ولا خطر هنا. وإن قتل موليا ليكر أو متحيزا إلى فئة فله سلبه، لأن سلم بن أكوع أدرك طليعة للكفار موليا فقتله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من قتله؟ قال ابن الأكوع، قال فله سلبه أجمع، ولأن القاتل كر، القتال كر وفر. الرابع أن يقتله، لأن الخبر خص القاتل بالسلب فاختص به دون غيره، فإن أسره لم يستحق سلبه لذلك. وقال القاضي له سلبه سواء قتله الإمام أو من عليه أو فاده، وله فداؤه لأنه مال حصل بسبب تغريره في تحصيله أشبه سلاب القتيل. وظاهر كلام أحمد أنه اشترط أن ينفرد بقتله، لأنه قال في رواية حرب: له سلبه إذا انفرد بقتله، ولأنه يستحق للتغرير بالنفس ولا يحصل مع الاشتراك، وإن قطع أحدهما يده أو رجله وقتله الآخر فكذلك، لأنهما شريكان فيه. لو اتنين قتلوه يبقى هما دولت إيه؟ شريكان فيه. وإن قطع أحدهما أربعته وقتله الآخر فسلبه للقاطع. أربعته يعني إيديه ورجليه. فجي واحد قتله، طب ما هو اللي قطع إيده ورجله هو اللي إيه؟ القاتل في الحقيقة، لأن معاذ بن عمرو بن الجموح أثبت أبا جهل وتمم عليه ابن مسعود، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم بسلبه لمعاذ، ولأن القاطع كفى شره فأشبه القاتل. وإن قطع يديه أو رجليه فكذلك، لأنه قد عطله، ويحتمل ألا يستحقه، لأنه إن قطع رجليه قاتل بيديه، وإن قطع يديه فهو يعدو ويكثر ويهيب ويكثر ويهيب، فما كفى شره. وإن عانق رجلا فقتله آخر فالسلب للقاتل. يعني في أثناء القتال السيوف بتقع، يعانقه يعني مصارعة، فهو بكده جي واحد من وراء قتله، فمن القاتل؟ فالسلب للقاتل اللي جي من وراء قتله، ولأنه قاتل لمن لم يكف المسلمون شره، ولأنه قاتل لمن لم يكف المسلمون شره أشبه المطلق. وظاهر المذهب أنه يستحق وإن لم يشرطه الإمام له للخبر، إلا أنه أعجب أحمد أنه لا يأخذ إلا بإذن الإمام، لأنه أمر مجتهد فيه فلا يأخذه إلا بإذنه كالسهم. ده المذهب أن السلب مش لازم شرط الإمام، وعنه لا يستحقه إلا بجعل الإمام قبل قتله أو تنفيله بعده، لأنه نفل فلا يستحق إلا بإذن كسائر الأنفال. فصل. والسلب ما على القتيل من ثيابه، المفروض حط السلب ده في الفصل ده في الأول، ما على القتيل من ثيابه وحليه وسلاحه، وإن كثر ياخد سلاحه، ياخد الملابس اللي عليه، ياخد الحلي اللي عليه. لما روى أن عمرو بن معد كرب حمل على أسوار فطعنه قائد للفرس، فدق صلبه فصرعه، فنزل إليه فقطع يديه وأخذ سوارين كان عليه ويلمقا من ديباج. اليلمق زي عباية كده، من ديباج وسيفا ومنطقة، فسلم ذلك له. المنطقة اللي هي بتتلبس هنا كده عشان يحط فيها السلاح ويحط فيها السيف، فسلم له. وبارز البراء مرزبان الزأرة، أيضا من العجم يعني، كان رئيس، فقتله، فبلغ سواراه ومنطقته 30,000. كان الكفار لما بيحاربوا بالذهب عشان إغاظة للعدو، يقول لك احنا جايين ايه، احنا مش جايين نحارب، احنا لابسين الذهب وجايين نتسلى، فيكون ايه عدم مبالاة بالعدو. انما بيقول لك انتوا خفتوا تتقتلوا فعشان كده سبتوا الذهب بتاعكم في البيت، لا احنا مش خايفين نتقتل، احنا جايين بكل زينتنا. فكان نوع من الايه، من إرهاب العدو، ولعل ذلك ليكون غنيمة للمسلمين. وفي الدابة وآلاتها روايتان، يعني الدابة اللي عليه اللي هو ركبها بقى روايتان، إحداهما هي من السلب، اختراع الخرقي لأنه استعانوا بها في الحرب فهي كالسلاح، والثانية ليست منه، اختراها الخلال وأبو بكر، لأن السلب ما كان على البدن والدابة ليست كذلك، والمذهب إنها من البدن من السلب. فإن كان يقاتل وهو ممسك بعنانها فعن أحمد أنها من السلب، لأنه يركبها إذا احتاج إليه، وعنه ليست منه، والراجح انها من السلب، لانه ليس بمستعين بها في حال القتال، اشبهت التي في رحله. فان كان معه فرس مجنوبه الى فرسه، الجنيب بقى ايه؟ الشجعان ما بيكفهوش فرس واحد في الحرب، فرس بتتعب، فبيبقى معاه فرس مريحه يبدل بينهم. بيسموه جنيب، فرس محطوط ما واقف بحيث ان هو لو الفرس ده تعب يريح ده وياخد التاني. الجنيب ده مش من الايه، مش من السلب، فليست من السلب. لذلك وكذلك المال الذي في كمرانه اللي هو في في في عند الجنيب، حطت معاه مال في الفرس الجنيب، ورحله وسلاحه الذي ليس معه حال قتله ليس من السلب، لأن سلبه ما عليه حال قتال قتله أو ما يستعان به في القتال. الكمران اللي هو الايه، الشنطة بتاعته اللي على الفرس التاني، ماشي، شايف بقى هدومه وحاجات اللي بيغير فيها، حاجات في ايه، في شنطة جنب الفرس التاني، فده ليس من السلب. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.